ناقل لك جوا؟ عادي. يضبط عليه اللوك ها؟ شوية شوية. خلي لي هاي الميكروفون على وجهي. لا لا مهم. قلب لا دكتور بلا دكتور. يجي هل جاك. هين جاك شوية. اطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. طيبوا مسامعكم بذكر محمد وآل محمد. تعظيما وذكرا لمولانا الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه الثالث بأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سيدي أبا عبد الله فاز والله من اعتصم بكم وأمن والله من لجأ إلى حصنكم واهتدى لولايتكم يا ليتنا سيدي نهتدي بهديكم قائمكم فنكون من أنصاره ومحبيه وجنده فنفوز فوزا عظيما. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. السياق القرآني أرجوك في محل تبيان رذيلة أخلاقية وهي الغفلة. في محاضرة ليلة أمس إذا تتذكر تكلمنا عن شنو؟ عن السلام، عن السلم، وقلنا بأنه رب العزة جل وعلا قد نادى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. وصلنا إلى نتيجة أنه هذا السلم هو الإسلام، هو السلام، هو الصلح، هو المستوى الأخلاقي الراقي، المستوى الإنساني الرائع اللي يطمح الإسلام أن يجعل أفراد المجتمع المسلم أن يكونون بهذه الصورة. هذا بيناه في محاضرة ليلة أمس. محاضرة الليلة أرجوك، بحث الليلة يتناول موضوع كلش مهم، وأرجو أن تنتبه لي وتقلل الحركة وتقلل هذا الكلام وهذه الضوضاء. ليش؟ حتى أنت تصل إلى نتيجة. الوقفة الأولى اللي نقف عندها شنو؟ أنه نفسر معنى الغفلة. هذه الغفلة كيف نظر لها الإسلام؟ شلون وضحها الإسلام؟ المشرع الإسلامي من مر بهذا المعنى؟ شنو البعد اللي طاه إلى اللي يناسبه؟ تلاحظ المشرع يقول أن الغفلة هي رذيلة تقع في قبال فضيلة التأمل التفكر الانتباه. بهذا المعنى اللي صور المشرع يتضح أن الغفلة أرجوك تأخذ بالإنسان إلى مستوى يكون هذا الإنسان بهذا المستوى ما يلتفت أبد إلى ما يحيطه، ما يلتفت. هذا المعنى اللي صور القرآن يحتاج من عدنا أن نتعمق جدا في هذا الموضوع، نتعمق جدا في هذه الرذيلة. ربما الآن شاب من شبابنا يقول بهذا المعنى اللي تتكلم به الغفلة تكون فرد شيء بسيط، يعني فرد شيء صغير. أقول له نعم، ورب شيء صغير يأخذك إلى معنى أكبر يأخذك إلى جهنم. الوضوء صغير قياسا بالعقائد وبالأصول الدينية وغيره، لكن الوضوء إذا لم يكن صحيحا لم تقبل الصلاة، والصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. أرجوك لا تستهين من تمر بالمعاني الإسلامية، لا تقول هذا المعنى صغير خلي أسوي له، أبدا. رب معنى صغير يجرك إلى معنى كبير وأكبر. هذا جانب ما أريد أطيل المكوث به، لأن بحثنا الليلة بحث واسع، وأتمنى أنه الله يعيذك من الشيطان الرجيم وتوصل وياي إلى زبدة الفكرة، لأن أنا متأكد إبليس ما راح يخليك بحالك. عموما المشرع الإسلامي من يمر بمعنى الغفلة ينطيها أهمية جدا. ليش؟ لأن يقول الغفلة هي الأساس الأول اللي ينبني عليه كل دمار المجتمع. هذا المجتمع إذا كان مجتمع غافل، وحقك يصل إلى مستويات ومراحل من الدمار والخراب، ومن تجي إلى هذا المجتمع تقول له يا بتر أنت خربان، أنت ترى متدمر، ما يصدقك أبدا ويقول لك لا أنا ما بي شيء. وهسه راح أستعرضها لك من جهة. الإنسان محاط بأعداء، والغفلة عن الأعداء تستلزم تمكين العدو منك، وبنفس الوقت تخلي العدو يحقق هدفه ويحقق غرضه، وأنت تكون خادما له، أنت تكون معينا له. اليوم الإنسان محاط، أول عدو نصب للإنسان العداء هو إبليس. وهذا إبليس، هذا الشيطان، هذا المخلوق من الجن، مو فقط الإسلام تكلم عنه شبابنا، هذا كل الثقافات العالمية تحدثت عن إبليس. تختلف المسميات لكنه المعنى واحد. مثلا بالثقافة المسيحية يسمى لوسيفر، في الثقافة الإسلامية يسمى إبليس. المسميات تختلف لكن المعنى واحد. شنو هذا المعنى؟ أكو مخلوق أول ما خلق رب العزة جل وعلا الإنسان المسمى بآدم، هذا المخلوق رفض أن يعترف بآدم كخليفة ومؤتمن على الأرض، مؤتمن على المخلوقات. أنت تدري جنابك أن آدم هو أمين الله سبحانه وتعالى على خلقه. الإنسان إلى سيادة أرجوك على الشجر، إلى سيادة على الحجر، وإلى سيادة على القمر، وإلى سيادة على كل المخلوقات حتى الحيوانات. منشأ السيادة هو العقل. الله عز وجل منح العقل لابن آدم. كل المخلوقات اللي دشوفها ما تمتلك قوة الإدراك اللي أنت تملكه. أنت عندك قوة الإدراك اللي جعلتك تخترع الاتصال مثل ما اخترع جراهام بيل. أنت عندك العقل اللي جعلك تخترع الطائرة اللي اخترعها الأخوان رايت. أنت عندك العقل اللي جعلك أرجوك تخترع شيء اسمه الكهرباء والإنارة. أنت عندك عقل استطاع أن يصل إلى الفضاء بسبب النظرية النسبية الخاصة والعامة لدكتور ألبرت أينشتاين. الإنسان يمتلك القدرة، القدرة على تحقيق الأفضل بسبب شنو؟ العقل. فأكو مخلوق اسمه إبليس. هذا شنو المخلوق؟ أقسم لرب العالمين أنه سيجعل من هذا الإنسان مخلوقا يسير لغير هدفه. مثلا هدفه أن يعبد الله بالعمل الصالح، هذا وظيفة الشيطان، يجي يجعل الإنسان يتوهم العبادة بالفتنة، يلقي فتنة بين الناس، ومن السئلة ليش ألقيت الفتنة يقول أنا أتقرب إلى الله بتلك الفتنة. شوف يحرف العبادة. وش قد اليوم احنا عدنا عبادات باطلة، اش قد عدنا اليوم تدين فوضوي، اش قد عدنا اليوم هلوسة دينية أبسطها هذه الحركات المهدوية المنحرفة اللي دا تحسب على الإمام المهدي. هذا اللي يجي يقول لك أنا ابن فلان، أنا ابن الإمام، وهذا اللي يجي يقول لك أنا مرسل من الإمام، وهذا اللي يجي يقول لك أنا كذا، وهذا اللي يجي يقول لك أنا كذا. هواي لو مو هواي؟ واي نشأت من مخلوق اسمه إبليس. داعش غير داعش، التطرف، كل هذا الوهم وكل هذه الخيالات أنشأها مخلوق من الجن اسمه إبليس. هذا عدو، قال للرب العالمين وأقسم لله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عباد مخلصين معصومين. هؤلاء أنا ما رح أقدر لهم، عداهم أنا أقدر له. هذه شيء بالشيء يذكر في يوم من الأيام المقدس الأردبيلي على الله مقامه، وهو من علماء الإسلام، من فقهاء الإسلام. سأل رجل قال أيها العالم الجليل، إذا كنت أنت في غرفة مع امرأة أجنبية هل ستزني بها؟ إيش تتخيل؟ العالم من المتوقع أن يقول لا ما أزني. المقدس قال لا، ما جاوب بهذا الشيء، قال أسأل الله ألا يضعني في ذلك الموقف. الله، هذا يسمى عند العرفاء شبابنا عدم الاتكال على النفس. شوف واحد شوية من يعبد صار عند عبادة، يجي إبليس يوهمه يقول له بعد لا تتوكل على الله، قول أنا، لأن أنت وصلت الفرد مرحلة متقدمة من العبادة. فبسرعة من تسأل هسه واحد تقول له إذا صرت في خلوة يقول لك ما أسويها أنا، أنا عندي دين. المقدس الأردبيلي قال أسأل الله ألا يضعني في ذلك الموقف. نبي الله يوسف عليه السلام إيش قال له يخاطب رب العالمين؟ قال إلهي نجني من كيدهن، إذا ما تنجيني من كيدي تلك النسوة أصب إليهن وأكن من المجرمين، أكن من الظالمين، أكن من الخاسرين. تلاحظ نبي وهو نبي، لم يلجأ لنفسه، لجأ إلى الله عز وجل. إذن الغفلة تجعل العدو يمكنك منه، تجعل العدو يتمكن منك. شبابنا، تجعل العدو يسيطر عليك. وهذا الموضوع لا يؤخذ فقط في السياق الديني، أيضا يؤخذ في السياق المدني. أنتوا اليوم كشعب، أنتوا اليوم كجماهير محاطين بأعداء كثر. أكو أعداء الاعتدال، أعداء الوطنية، أعداء الحياة كثيرون، مو قليلين أبدا. أنت من تغفل، من يصير عندك غفلة تمكن العدو من نفسك. ولذلك الإسلام يقول لك انتبه أن تغفل عن عدوك. هذا جانب. عندك الجانب الآخر، أنت محاط بعدو آخر وهو الدنيا. الدنيا أكبر عدو. الدنيا تجعلك تتوهم للحظة أنه لا يوجد هنالك آخرة. الدنيا تجعلك تتوهم للحظة أنك تعيش فقط في هذا العالم ولا يوجد عالم آخر ستنتقل إليه. وبالتالي سبحان الله، طبعا هنا القرآن ينطفر الدرس جدا جميل. أكو آية في كتاب الله تشوف الإنسان يوم القيامة يتوسل بالله تبارك وتعالى أن يفتدي من عذابه، مضمون الآية، أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ويعدد الإسلام جملة. تلاحظ اليوم الإنسان ربما من أجل بنيه يرتكب أكبر الفظائع. واقعا هؤلاء الفاسدين من المسؤولين. أنتم لماذا سرقتم؟ لماذا أخذتم قوت الشعب؟ لماذا جعل كل فرد منكم له قصرا يسكنه وسيارات فارهة وغيره وغيره وغيره؟ أكيدا أنتم أخذتوا كل هذا من أجل أنفسكم، من أجل بنيكم. زين، أنت راح تجي لحظة في دار الآخرة راح تحاول تفتدي ببنيك وعشيرتك اللي هسه أنت تعينهم بالمناصب وتارك الشعب هذا. يوم القيامة راح تجي لحظة راح تدور تفتدي وتنطي كل هؤلاء من أجل أن تنجو من عذاب السرقة. لن تجد من يغيثك عند الله يومئذ، والله وحقكم. الغفلة عن العدو تجعل العدو يتمكن منك. الدنيا عدو لك، إياك، احذر أن تمكن الدنيا منك. الآية الكريمة أرجوك تلاحظ أنها تسير في مسار تبيان هذا المعنى. شو تقول؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. راح يدخل جهنم كثير من الجن والإنس. ليش؟ لأن إلهم قلوب لا يفقهون بها. القلب اللي شايله ما بي بصيرة. أكو كثيرين اليوم ما يميزون بين الحق والباطل. إخواني، ما يميزون بين الصح والخطأ. إخواني، أخواتي اللي يوصل لصوتي، أكو قسم من البشر ما عند قدرة وما عند طاقة على أن يستمع للقرآن، على أن يستمع لمعاني القرآن، على أن يستمع لموعظة القرآن، بس عند قدرة وعند استعداد على أن يستمع لكلمات شاعر سخيفة مملوءة بغزليات ومملوءة بغرام أحمق. عند قدرة أن يسمع ذاك، بس ما عند قدرة على أن يسمع الحق من ربه تبارك وتعالى. هذا منين إجا؟ هذا إجا من الغفلة. هذا دمار أم مو دمار؟ دمار. من يوصل الإنسان إلى مرحلة تكلم على المنبر ما يسمعك، تحاكي بالمحاضرة ما يسمعك، تنطيل معاني الإسلامية ما يسمعك، يقعد بمجلس الحسين نايم، أو يقعد يتمنى أنت تخلص ساعة قبل حتى يروح. وإذا سئل ثاني يوم تقول له شحكيت أنا وياك، يقول لك ما أدري، ما أتذكر، بس فلان خوش يسولف، والله شو حكاياته حلوة. من يوصل المجتمع إلى هذا المستوى معناه شنو؟ هذا مجتمع غافل أم متيقظ؟ غافل. من يوصل المجتمع في بلد يمتلك من الثروات شيء الكثير، نفط، فوسفات، سياحة، خيرات، زراعة، صناعة، طاقات، شباب، وهذا المجتمع عايش بفقر مدقع، لا عنده كهرباء ولا عنده مي ولا عنده تأمين صحي ولا عنده تأمين بيئي ولا عنده أمان، أمان أمان هذا ماكو، وشوارع مقطعة بحجة أنه يوفروا للأمان، مقطعين عليها سيطرات، والدول والأوطان ما تبنى بكثرة السيطرات، تبنى بالمعلومات، بالجهاز المعلوماتي الاستخباري. من يوصل المجتمع إلى هذا المستوى وما يتحرك وما يثور وما يقول أنا أريد حقوقي وما يصد وما يدافع عن وطنه، أرجوك هذا مجتمع واقع في غفلة كبيرة، هذا مجتمع مكن عدوه منه. سنة 2003 سقط النظام البعثي المقبور، من 2003 إلى اليوم المجتمع السياسي التديني استلم الحكم، إلى اليوم ما خلوا شوارع، ما خلوا مدارس، ما خلوا تعليم، ما خلوا تربية، ما وضعوا مؤسسات، ما وضعوا لبنات، إلى اليوم دولة محاصصة، دولة ربعي وربعك، دولة حزبي وحزبك، والمجتمع إلى الآن ما دي يتخذ قرار بحقهم. مرة المجتمع يلزمنا إحنا كمؤسسة دينية يصب جام غضب علينا، ليش أنت تتغضب علي؟ أنا من اتحركت مو حرصا على الأحزاب، أنا اتحركت حرصا عليك، بلي حرصا عليك، لأنه المثقف الديني ادعى أنه راح يوفر دولة مؤسسات، من ما وفر دولة مؤسسات قلت لك اطلع، وقلت لك غير الوجوه، وأنا ظاهرت واعتصمت وحكيت وأنت ما وقفت. هذا مجتمع سيطرت عليه الغفلة، أرجوك واقعا واقعا المؤامرة أكبر حتى من هذا اللي دشوفه. شلون؟ من أشاهد اليوم مدرسة في محافظة ميسان اللي قاعدين بالصف ما عندهم رحلات يقعدون عليها، مفترشين الأرض. من أشاهد في مدينة الصدر المدارس تسلم الكتب تقول للعوائل أنتوا روحوا اشتروا القرطاسية وأنتوا روحوا اشتروا الدفاتر، يقول للولي الأمر. هذا يدل على أنه الدولة مدى توفر شيء، مدى تنطي شيء. الدولة اليوم مثلا أكو شوارع عندكم في مدينة الصدر أكو عليها تجاوز من قبل أصحاب البسطيات، والدولة دا تجي تريد تفرغ الشارع من هاي البسطيات بحجة شنو؟ وازعهم أنه يوجدون النظام ويفتحون الطرق، ومو بس عندكم، في كل العراق هذا المعنى موجود، لكنه الدولة ما بنت سوق وحولت هؤلاء إلى، لا دا تجي توخرهم، تقطع أرزاقهم. هنا أنا أسأل الدولة، تعال يا دولة، أنت من 2003 تستلمين ميزانيات انفجارية لا تقل ميزانية سنة من السنوات عن 130 إلى 140 مليار دينار عراقي، أين ذهبت تلك الأموال؟ ماكو جواب، ما تلقى جواب. بنفس الوقت من يوصل المرحلة أنه أني أجي أستبدل التعليم المجاني الحكومي بتعليم أهلي وأطلب من الشعب أني يودي أولاده إلى هذا التعليم الأهلي، ليش؟ لأن التعليم الحكومي المدرس مدى تتوفر لهم الحقوق اللازمة، وقلت لك لا قرطاسية ولا بنايات مؤهلة ولا نظافة وغيرها من السلبيات. هذه رسالة مبطنة وواضحة تقول للمواطن امشي حط ابنك بمدرسة أهلية، زين المدرسة الأهلية ده تصير بواقع بالسنة من 1,200,000 أو 1,500,000 أو أكثر حسب ما وصل ونقل إلي. المواطن منين يجيب؟ عفوا، خصخصة مؤسسات الدولة هاي تجري بالدول الفقيرة، الدول الفقيرة اللي الحكومة ما عدها. شو تسوي الحكومة؟ تقتصر في توزيع مواردها على أجهزتها موظفيها، وتطلب بالمقابل من التجار ومن أصحاب الأموال بالمجتمع أن يفتحون مشاريع استثمارية، هيسموها خصخصة. لكن في بلد كالعراق لا بأس، مرحبا بالخصخصة، أهلا وسهلا بيها. ربما الخصخصة توفر لنا اللي مدى يتوفر عند الحكومة بسبب الفساد. بس هنا سؤال يطرح نفسه، المليارات مال النفط اللي هي حقي كشعب وين راح تروح؟ هل يعقل انه اني ابقى جوعان وانت تخصص علي الكهرباء تخصص علي، وتعال اني كود ادفع بالشهر ما قرابتك 300,000 او 400,000 او 500,000؟ هذا منطق ارجوك متهافت، هذا منطق سخيف، كل السخيف. واللي يقبل علي اسخف مع احترامي، هذا ما مقبول هذا المنطق. تريد انت تطرح الخصخصة حتى يستفاد البعض منكم تجار يصبحون ومستثمرين براس الشعب، هم قبول، بس اعطيني حقي، وزع علي حصة شهرية من النفط، قور اسمالي كمواطن حتى انا اقدر اغطي هاي النفقات. صحيح يا جماعة بدي احكي له؟ مو صحيح. اللي انتوا قاعدين بالاخير ابنائي الله يحفظكم، صحيح الكلام؟ ارجو من المصور ان يصور هاي الجموع، هاي الاف من العراقيين قاعدين، هذا رأي جماهير. من يوصل المجتمع مرحلة ارجوك يباوع بام عينه هذا السياسي اللي كان فقير قبل 2003 ما عنده، بواحدهم وحقك وحقك، مو واحدهم بعضهم، حشاك من كان يمشي نعالم قطع يكرم السامع. تمام يا جماعة لو أنا غلطان؟ ها؟ وكانوا حملة دارية مهجرين بالدول، حملة دارية يشتغلون. من أين لك هذا؟ تعال من 2003 أنت ولليوم صار عندك قصور وصار عندك بيوت وصاروا أولادك يلعبون بالأموال لعب وصار عندك استثمارات في الخارج، منين جبت؟ زين الشعب وينه؟ المجتمع وينه وليه ساكت؟ إذن هذا مجتمع غافل عن عدوه لو مو غافل؟ الغفلة هنا سببت دمار لو ما سببت دمار؟ سببت، واقعا سببت. مو بس هذا، المجتمع اللي يتغافل أو المجتمع الذي تتمكن منه الغفلة إخواني يصل إلى مرحلة أخطر. قل لي شلون؟ يصير مجتمع يساعد عدوه على قتله. والله العلي العظيم، يساعد عدوه على قتله. مثلا العدو هسه يريد يقتل هذا الشعب يدمره، شي يسوي له؟ أول شي يضرب التعليم والشعب يسكت. أنت من ضرب التعليم لا تنظر له هسه، انظر لهذا أبو عمر 8 سنوات إيش راح يطلع. أنت انظر لبعيد. المجتمع أو عفوا العدو اللي يريد يقتلك شنو عد السلاح بالعراق؟ إما يهيج السنة على الشيعة، الشيعة على السنة، لو يهيج العربي على القوميات الأخرى أو يهيج القوميات الأخرى على العرب الموجود. أكو غيرها من الثقافات بالعراق؟ ما عدنا. أكو في دول أخرى أكو مسلمين وأكو أقباط، فيهيج المسلم على القبطي والقبطي على المسلم يسوي له فرد احتراب. بس احنا بالعراق سنة وشيعة، واحنا بالعراق عرب وكرد وتركمان وشبك ويزيد، وهذه هذه هذه الطوائف الجميلة، هاي الألوان الجميلة من ألوان الشعب. زين انت من تدري انت في بلد هيك متعدد بتعددية، المسؤولية مسؤوليتك انه تجي تستفز الاخر لو مسؤوليتك هاي، اذا تريد تعيش ان تحافظ على هاي الوحدة وتبتعد عن كل شيء يقلق هذه الوحدة ويزعجها، شو تسوي؟ طبعا تبتعد عن كل شيء. زين انت اليوم كشعب الاغلب ايش دا يسوي؟ دا يهيج ويستفز لو دا يخمد هذه النار. لا لا صدق شبابنا، مو انتوا لا قدام المنبر حكيكم يختلف عن رسائلكم التجيني، الموجود الان دا يستفز ودا يهيج الفتن. قبل ديهيجها خلي يرفع لي إيده شو أرد أشوف. مصورنا صور هذا رأي شعب. سؤال: أنتو كشباب شو تطلبون من المؤسسة الدينية؟ شو تطلبون من المنبر؟ أن يبتعد عن الأمور الطائفية لو يطرح لكم أمور طائفية؟ ها؟ شو ارفع لي إيدك اللي يريد يبتعد؟ إذن على المؤسسة الدينية بكل أفرادها أن تصغي لصوت الشعب، صح لو أنا غلطان؟ هذه رسالة نوجهها إلى جميع أفراد المؤسسة الدينية أن يحترمون رأي الشباب النهض. الشعب، أنا هذا شاهدي، الشعب الذي تصيبه الغفلة يقتل نفسه بنفسه. الشعب اللي يشيل سلاح قبال الدولة هذا شعب ده يقتل نفسه بنفسه، لأنه حصر السلاح بيد الدولة من مصلحة الشعب نفسه. الشعب اللي يعتدي على موظفي الدولة هذا شعب ده يقتل نفسه بنفسه من مصلحة أن الشرطي في الشارع يصبح بلا قيمة. مع احترامي للسلك الأمني، مو قصدي أن أهينهم، لكن واقع حال ده أتكلم. من مصلحة منه أن يكون الشرطي معدوم الاحترام؟ من مصلحة منه أن يكون أكو تعدي على الجندي في الجيش العراقي؟ أسألك جاوبني، من مصلحة منه؟ من مصلحة العدو، وانت تدري بهذا الشيء. من أسمع في مدينة الصدر يجي يهد على جندي عراقي بي كيسي، والجندي العراقي يحاول أن يدافع عن نفسه، هذه صايرة هنا عندكم الحالة، وما أجيب أسماء حفاظا على الخصوصية، بس إذا تكررت قسما برب العباد بالاسم أجيب. وعود خلي قاومني هنا على المنبر، خلي قاوم المنبر الحسيني. يهد على جندي عراقي بي كيسي، أنا هاي أول مرة أسمعها. أنا هذا عقلي راح يوقف. أنا أعرف أن الشعوب تحترم جيشها، لأن الجيش هو الحارس الرسمي للحدود الوطنية، صح؟ والشعب المحترم هو الشعب اللي يحترم المؤسسة الأمنية ويحترم المؤسسة العسكرية. لكن أنا أسمع أنه أجي أني أهد على جندي بالجيش العراقي بي كيسي، وهذا الجندي يضطر أن يدافع عن نفسه فيرمي تحت الحزام، يصوب لهذا اللي يهد عليه يريدي كتلة، ورا ما صوبه تتبرى منه وزارته وتتبرى منه الدولة، ويروح الجندي يفصل هذا اللي يهد عليه بالبي كيسي. سامعت بهيج معادلة يا إخواني؟ يا إخواني تعال، يعني خلي واحد شوية، أنا راح أفقد عقلي والله العلي العظيم. هذا شنو دا يصير؟ شلون دا توصل الأمور لهيج مرحلة؟ الشعب الغير غافل هو الشعب اللي يوقف مع دولته. دولته الآن في دا تمر بمحنة، مو الحكومة. شبابنا تعرفون الفرق بين الدولة والحكومة؟ لو أشرحها. الدولة هي المؤسسات اللي يشغلها موظفين من الشعب، مثل الصحة، المؤسسات الصحية، الجيش العراقي، تلاحظ المؤسسات الأمنية، المؤسسات الخدمية، هاي يسموها الدولة. يعني دائرة الكهرباء، دائرة المي، غيره غيره غيره، هاي يسموها دولة. الحكومة هم دولة اللي يجون من الأحزاب يحكمون هاي الدولة. وضحت الصورة؟ زين، ننتقل للشاهد اللي يريد نوصل له. هذه الدولة، الشعب الغير غافل هو الشعب الذي يقف مع دولته في مرحلة ضعفها، يدري بيها الآن تمر بمرحلة عسيرة ضعيفة، فأني أساعد دولتي. شلون أساعد الدولة؟ مثلا أنا أقلل من رمي للقاذورات في الشارع. أنا من أدري بالمدينة ما تقدر الدولة الموجودة أن تغطي كل المساحات في التنظيف. أكو هيك شيء عندكم لو أنا غلطان؟ ها؟ مو صح؟ فأنا إيش أسوي؟ أسوي أخلي لي تكرمون برميل مال قمامة، أبتعد عن رميل وصاخة والزبالة بالشوارع. هذا يسموه مساعدة، أنا ساعدتها للدولة. من شفت فرد شيء مو صحيح بسرعة أتصل بالرقم الخاص بالطوارئ، بسرعة أتصل. أنا أورد المعلومة للدولة الأمنية، أنا أساعدها. أقول لهم يابا ترى شفت أكو شيء مو صحيح هنا، أكو شيء مخيف. من أشوف أكو البعض يتعدى على موظفي الدولة بعناوين عشائرية، أركض لشيخ العشيرة أقول له يا شيخ العشيرة تعال، هذا إجا تعدى على الموظف اللي بالدولة باسم العشيرة تعدى عليه، وإحنا ما نقبل هذا الشيء. وأعرف أن الخطاب العام لشيوخ العشائر كله مع الدولة، صح لو أنا غلطان؟ ما حد يتجرأ أن يقف في وجه الدولة. إذن أنت كشيخ عشيرة ملزم، أخي الكريم، أبي هيك أرد أسميك، أبويا لكبر سنك وشيبتك، أنت كشيخ عشيرة حمولة، لازم أنت توقف هنا وتصدى لهذا الفرد اللي بالعشيرة اللي يجي يتعدى على موظفي الدولة باسم العشيرة. مرة تقول أنا ما أقدر له، بعض شيوخ العشائر أنا قعدت وياهم قالوا لي ماذا نقدر لبعض أفراد العشيرة؟ ليش يتقوون بجهتهم العسكرية الدينية؟ أسألكم سؤال، سلام عليكم، بالأخير سلام عليكم، موقف النجف الأشرف كمؤسسة دينية مع الدولة أم ضد الدولة؟ مع الدولة أم ضد الدولة؟ مع الدولة أم ضد الدولة؟ إذن هذه رسالة نوجهها اليوم. أكو بعض الأفراد يستخدمون الاسم العسكري الديني لبعض الفصائل، ودي يضربون الدولة، دي يأخذون دور الدولة، ودي يتعدون على موظفي الدولة. نرجو من المؤسسة الدينية بكل مسمياتها المحترمة والشريفة أن تعالج هذا الموقف. أنتم مع هذه المناشدة أم لا؟ مع هذا الرجاء أم لا؟ عضدوه بأعلى أعلى الصلوات كجماهير. هذه مو أعلى الصلوات، أكو أعلى منها. الشعب الغافل هو ذلك الشعب الذي لا. أرجع إلى صلب الموضوع وأكمل البحث وأصور الوقت أخذني، فخلي بالك يمي. إذن هسا مرة أكو غفلة عن من إخواني؟ أكو غفلة عن العدو. هذه الغفلة عن العدو تجعل العدو يتمكن منك، بس إذا أنت متنبه، إذا أنت يقظ من إجالك وطبلك هذا بعقيدة، بعقيدة التبرؤ من أعداء أهل البيت عليهم السلام، دخلك إجاك هذا العدو وطلب منك أن تصير طائفي، تقول له ولا نفس، خاف أنت جايين بهذه العقيدة، أنا أعرف أساليبك وأعرف حيلك وأعرف الداعية اللي قاعد بلندن ينظر لهذا الشيء، أنا أتبع الفقيه الجامع للشرائط في النجف الأشرف، أنا عندي حوزة علمية بالنجف الأشرف، أنا أتولى أهل محمد وأتبرأ من أعدائهم، مو بعد 1400 سنة من مدرسة المعصومين جاييني واحد يتخذ لندن مقر إلى ويعلمني شنو هذه العقيدة؟ صح الدا أحكي يا جماعة؟ مو أنت تعلمني، إذا تحب تعلم النجف أنا أعلمك، هنا كعبة العلم، هنا تتعلمها للعقيدة، صير نبه، صير يقظ، هذا اللي أقول لك عليه، نباهة يقظة، لا تخفل، بس تخفل ياخذك عدوك، وإذا أخذك عدوك بين ليلة وضحاها تشعر أن الماء سرى من تحت رجلك. هذا واحد. اثنين، أكو غفلة عن العمر. شبابنا هذا العمر أثمن من الذهب، شقد الذهب ثمين، العمر أثمن منه، فأنت إذا غفلت عن هذا العمر تجد نفسك وقد بلغت 50، قد بلغت 60، وأنت لم تستثمر ذلك الشباب في العبادة. أحد العارفين يقول العبادة في الشباب هي عصا في الشيخوخة، من توصل إلى المرحلة هذه، مرحلة الهرم، مرحلة الكبر بالعمر، أنت عندك ما ستلاقي به ربك جل وعلا. إيه عندك عندك اللي تلاقي به رب العالمين شنو؟ العمل الصالح. لكن هذا الإنسان اللي يتغافل يقضي عمره بالفتن، بالقالات، بالتسقيط، بالتشهير، بالبطالة، قاعد عطال بطال، بالتحرش بأعراض الناس، بالتحرش بالفتيات، لصلاة، لصيام، لقرب من الله، لعمل صالح، من يوصل إلى مرحلة الشيخوخة يبوع نفسه ذهبت كل الطاقات، وما خرج بمحصلة ولا خرج بهدف ولا خرج بنتيجة. إخواني الله يرعاكم، الغفلة عن استثمار العمر هذا أمر لازم أن نلتفت له. ليش؟ لأنه هذا أمر خطير جدا. الآية الكريمة تصفهم هؤلاء الغافلون، تصفهم أنهم كالأنعام أجلكم الله، كالحيوانات، يبتدع عمره حيوان ويصل إلى الشاب شباب ويبقى أجلكم الله حيوان، ويصل إلى الشيخوخة ويبقى حيوان، ما عنده علم وما عنده فهم. بينما تشوف الإنسان المتنبه واليقظ في مراحل مبكرة من سني عمره يؤثر ويغير ويوجد الكثير لمجتمعه وأمته. عندنا أعلام من تقرؤون في سير علمائنا، تجد أعلام وصلوا إلى الاجتهاد في مراحل صغيرة من العمر. شنو السبب اللي أوصلهم؟ هو التنبه، الانتباه، عدم الغفلة. بعد من الغفلات الغفلة عن الموت، الموت الذي يأتيك حينما لا تشعر به. وقع كم من أحبة كانوا في السنة الماضية قاعدين ويانا بهذا المجلس، هذه السنة غير موجودين، رحلوا. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا جاء عزرائيل إلى ابن آدم وهو لم يحضر عملا صالحا، كان غافلا يتوسل بالله في لحظتها أن ربي أرجعني لأكون إنسانا، هيهات. قضيت عمرك كالأنعام وستحشر كالأنعام. ليش نقولهم للشباب إنسانية؟ العارف يقول: والإنسانية أول اليقظة، حين تدرك ما فيك من إنسانية. من يجي الموت ينقض الموت على الإنسان، لا يجد الإنسان أرجوك أبدا مهرب مما كان، لأن ما يتحكم بالزمن، ما يتحكم بالوقت، ما يقدر يرجع الأيام حتى يستغفر عما مضى. الآية توصفه يقول: رب أرجعني لعلي أعمل صالحا. يجي جواب من الله: كلا، كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في يوم من الأيام، اسمعني بدقة، يجلس أحد المؤمنين أمام أحد العارفين، قال: ألم يقل الإمام الصادق عليه السلام: كلكم في الجنة؟ قال: بلى قد قال. قال: فلما الخوف إذن؟ إن عملنا بنهج أهل البيت وآمنا برسول الله وعترته الطاهرة، من شنو نخاف؟ قال: ألم تقرأ ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام نفسه؟ قال: وما ورد؟ قال: أخوف ما أخاف عليكم البرزخ، أخاف عليكم من ذلك القبر الذي لم تستعدوا لثعابينه، حياته، عقاربه، ديش العقارب اللي رح تلسعك شنو هاي العقارب؟ بعض الماديين، بعض الأخوة المثقفين الماديين شو يقولون؟ يقولون انتو خطابكم الديني خطاب أساطير، حيات وعقارب. اسمعني أخي، اسمعني، هذا خطاب علمي. المعصوم عليه السلام يصور الحيات والعقارب والثعابين على أنها العمل الطالح الذي كان في الدنيا يتصور ويتجلى للإنسان في القبر. الإمام الباقر عليه السلام يقول إن القبر كل يوم ينادي ابن آدم، أنا بيت الظلمات، أنا بيت الظلمات، فهلا أنرت؟ أنا بيت الأحزان، فهلا أسعدت؟ أنا بيت الشقاء، فهلا رممت؟ ووالله لا يسمعها إلا اليقظ. هذا الإنسان اليقظ يسمعها ولا يسمعها الناس لأنهم في غفلة. رحم الله السيد الشهيد الصدر الثاني، كان خطابه يتركز على تلك النقطة، كما هو حال خطاب جميع العلماء الربانيين الفقهاء العارفين. ومضى ومضى رائعة كانت حين ارتقى منبر الجمعة ووجه خطاب للجماهير وقال لهم كنا في غفلة ولا زلنا في غفلة، استيقظوا يرحمكم الله. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا مات ابن آدم انتبه، انتبه لحجم الغفلة اللي كان عليه. إخواني، اليوم احنا مدعوين إلى اليقظة. شبابنا الله يحفظكم، لا تطلع من المجلس إلا وأنت معاهد رب العالمين أن تستيقظ من تلك الغفلة. شنو الغفلة؟ الغفلة اللي خلتك تسمح لإبليس أن يسيطر عليك، الغفلة اللي خلتك تسمح للدنيا أن تنسيك الآخرة. البهلول، كلكم يعرف البهلول، أكو واحد ما يعرف البهلول؟ كنا نعرفه. في يوم من الأيام البهلول قالوا له صف لنا الدنيا والآخرة، فجاب خيمة خلى العمود بآخر الخيمة، وقع منها هذا الجانب، اجل هذه الخيمة خلى العمود في هذا الجانب، وقع هذا الجانب، ثم جاء في الوسط فرفع الخيمة. قالوا يا بهلول قلنا لك صف لنا الدنيا والآخرة فماذا صنعت؟ قال هذا حال الإنسان أن صار دنيويا، أمسك بطرف وأهمل طرف. الله، وقع من صار دنيوي وقعت الآخرة بعد انتهت. شوف شوف باوع الدقة. وإذا صار أخروي وقع الطرف الدنيوي كله، خلى ذولا يلعبون بيها لعب، يأخذون حقه ونفطه ويقول له ابقى التزاهد، ابقى 5000 كافي عليك، وراك اخر وقصور هناك. قل له حشل اقول بوجهي سخيف، وليش ما يصير عندي قصر هنا وهناك؟ الله عادل، مو قلنا الله عادل؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي حل للذين امنوا. ليش ابن مدينة الصدر او ابن بغداد او ابن العراق؟ ليش ما يكمل كليته ويلقى تعيين؟ ليش ما يصير عنده بيت؟ الله يقبل ابنك يلعب بالفلوس لعب دول الخليج لو بأوروبا، وابن الشعب هنا كاتل الضيم وقاعد تنظر على ابن الشعب تقول له إلك قصر هناك بالآخرة، أنا أريد القصر أعوفه إلك بالآخرة، وسلمني نفطي وحقوقي يا عديم الوطنية يا فاسد. صح؟ فيا إخواني، يقولوا له للبهلول ليش من وقفت بالنص ارتفعت الخيمة؟ قال لأنني وقفت كما أراد الله أن أقف، وهو الوسطية بين الدنيا. هي هاي اليقظة، هي هذه النباهة اللي أقول لك عليها، أن تنتبه فلا تقع في غفلة عدوك وهي الدنيا، أن تنتبه فلا تقع في غفلة عن العمر. عمرك دا يمشي حبيبي أنت، دا يمشي العمر بشرفك تقابل الله. إذا الصحف نشرت وقال لك تعال تعال يوم المحشر الناس كلها واقفة، إخواني تعوذوا بالله من يوم المحشر، تعوذوا بالله بهاي اللحظة، اللهم نعوذ بوجهك الكريم، قولوا آمين رب العالمين. يجمعنا رب العالمين يوم المحشر ويكشف المستور، ما حد يدري بي. عدنا مستور، كنا عدنا مستور ينكشف. شو تقول ساعتها بيأسى خلائق مجموعة كلها مجموعة، ما تدري شجاع، يقول لك تعال، طيتك عقل، طيتك عمر، طيتك عراق، طيتك علم، طيتك وطن، وطن يدر لك درر وجواهر، قضيت عمرك بالدقة والقوماني، هو بس هذا اللي عرفته. أحلفك بشرفك هي هاي الطول شارب قدام الله، ها؟ قضيت عمرك تسمع لي ذاك الشاعر، أنا أحبها وهي تحبني والعشق لايق علينا وعايف كتاب الله. خل نحكي منطقيا، وأنا ما أريد أتكلف على المنبر حتى لا تقول مومن وصاعد برأسي منبر وذي يتفلسف، أنا أقلكم والله. أنا عد ذنوب الله شاهد ورسوله بقد الجبال، وأقدمهم ذنوبي أمامكم الآن والله، وأرجو من الله عز وجل أن يغفر ليها ببركة الإمام الحسين عليه السلام. بس واقعا منطقيا تقابل الله بهاي، تقول له أنا كنت أقعد ليش شبابنا، ليش ما نستثمر هذا الشباب بالعمل الصالح، بالعمل الوطني المقدس، بالعمل الحسيني المقدس، ليش ما أدافع عن ديني، ليش ما أدافع عن الإنسان إخواني، الإنسان اللي انمرد بهالمسميات وبهالفتن، ليش، ليش ما أدافع عن نبي محمد صلى الله عليه وآله. ليش ما أعلي صوتي وأثور شباب المدينة هاي قاعدة، كلمة منكم الآن ترعب الكل، والله هي ترعب، وخلي بالك ترى ديتابعوا المجلس ديتابعوا ديشوفون هاي الشباب، وأتمنى من الأخوة يغطون هذه الآلاف اللي قاعدة، مخيف أنت. احنا ما نحتاج سلاح، وحقك إذا ردنا نثور نثور ثورة إنسانية، ثورة اعتدال، نقول احنا بشر نريد حقوقنا، غلطانين يا جماعة من نحكي هيك، والله ما غلطانين، نريد حقوق. اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان استجيب القدر. من اوقف امام الله عز وجل يوم القيامة ويقول لي بما قضيت العمر، اقول لي يا ربي قضيت العمر عابدا لك، مطيعا لأوامرك، مجاهدا في سبيل دينك. الله يحفظ أبناءنا على الجبهات كلكم، قولوا آمين رب العالمين. وأتمنى من صاحب المجلس يضع بوستر للشهداء باكر، أتمنى هذا الشيء يصير، صور للشهداء توضع هنا، شهداءنا عزتنا وفخرنا. نعم، هؤلاء الذين لقنوا العدو درس لن ينسى، هؤلاء خط التأريخ بدمائهم. أشوف البعض الدم على أجت بعينه، نعم حقك، حقك تبكي دم على هؤلاء الشباب الذين أعطوا للعراق كل ما يملكون. لازم احنا في كل محفل الرسخ في أذهنة الجميع أننا ننطلق من شهدائنا، نعتز بشهدائنا، لأن اعطونا كل اللي ملكوه، معقولة نبخل عليهم ببعض ما نملك؟ ها، كل شنطانية. فتوقف أمام الله عز وجل تقول له إلهي قضيت عابد إلك، نأصر لدينك، ناصرت الإنسان، دافعت عن أرضي عن عرضي. واللي دافع عن أرضه وعن عرضه شنو إخواني؟ شهيد. وكنت إلهي محيا لأمر آل محمد، صدقهم، إنسانيتهم، اعتدالهم، وسطيتهم، نهجهم. وشعائرك، أحيي شعائرك فإن شعائرك قد أكدت عليها وقلت ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هيك توقف يوم المحشر وتقول لإلهي شفيعي إليك محمد وآل محمد. شفيعي لك ربي دمعة ذرفتها على الحسين، عبرة خرجت من صدري على المولى أبي عبد الله، من شفت الناعي يا ربي ينعى الحسين أنا بكيت عليه، امتثلت لقول نبيك صلى الله عليه وآله إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. اي نعم، كيف لا أبكي سيدي وإلهي وأنا أسمع أن الإمام زين العابدين يوم اللي إجراد يدفن أبوه جمع الحسين ببارية، لأن الحسين كان مقطع. موقفي هز البدن، موقفي هز الروح. يقول الراوي جمع أبيه بحصيرة، يقول لأبا أبا أبا يا حسين، أما الدنيا من بعدك مظلمة وأما الآخرة بوجهك مشرقة. هذه الرواية تؤلم جدا، يرويها رجل من بني أسد يقول رأيت علي بن الحسين ينظر إلى الأرض كأنما يبحث عن شيء، يا ابن رسول الله عما تبحث؟ يقول أبحث عن خنصر أبي المقطوع. الله يرحم الشاعر يصور يصور هذا المعنى. إيه يقول عادت عادت الميت يدفنون أهله. نشمي انت نشمي تفهم الحكي الحسكه. والله عادت عادت الميت يدفنون هل هذا جايب ماي ذاك يغسل. هذا جايب ماي ذاك يغسل، هذا جايب جفن ذاك يفصل. آف مويا يا معلي يا أبو بويا، هذا جايب جفن ذاك يفصله، هذا يحفر قبر ذاك ينزله. أكيد رايحين بجنايز. هذا يحفر قبر ذاك ينزله، بس يا عادل ما جروه بكربله، بس آه بس آه يا عاد المجروح بكربلا يا ظل ثلاثة أيام ابن سيد الملأ. يا ناس يا عالم ابن سيد الملأ ابن رسول الله ثلاثة أيام على الرمضاء الصهر الشمس لا راس لا كفين لا قدمين ظل ثلاثة أيام ابن سيد الملأ الغسل دمه والجفن دار الفلا. أنا وياك أي أي أي أي الغسل دمه والجفن دار الفلا خويا خويا زينب زينب خويا خويا لا تابوت عندي لا قبر مغفور ساعد الله قلب أم المصائب والله خويا لا تابوت عندي لا قبر محفور لا ما يوسدر يحسي الا كافور انا وياك الكربلاء هي هي لا ما يوسدر يا حسي يا يا يا يا يا يا لا كفو وجاه وجاه حسين الما مثل شانه وين اصحاب الحوائج خلي يقول له يا حسين يا حسين الله يقضي حوائجكم الليله والله وجاها وجاها وساف الدهر لخيام والله وجاها خوات بالغرب ظلم طلع طلع حني أحى من قلبك خليه مجلس نياحيش في القلب أنا أدري الضوء عليك والتزلمة مشارب دمعتك ما تنزل بالهين بس هذا الحسين هذا الحسين اي اي خوات بالغرب ظلم وجاها زجر وزجرها بصياط الرزية اي اي زجر وزجرها بصياط اي فدوى اي اي الرزي من عند حاجة يم زينب يصيح يا زينب علي الوقت وجيوشت تراهاي والله تراهاي تراها يصبر قلبي على مصابي تراهاي تراهاي اسمع اسمع يا ابو السجاد ناديتك تراهاي لما وقفت على التل تنادي اخيها حسين والله يا ابو السجاد ناديتك تراهاي زلم وخيول هجمت عالثنية اي اي اي زلم وخيول هجمة عايا هي يا الثنين الأخيرة. أبيات الدعاء أنا وياك سوية حتى نشارك الأجر والثواب وما تطلع من المجلس خالي الثواب إن شاء الله. مرات مر اقطع طريق الصبر، مرات والله مر اقطع طريق الصبر، ما لا هذه مو لأن اللي أنا أعرفه عن المدينة، أريد الجدران، الجدران ترتج، أي نسوان زلم أطفال كبار كنا، والله أريد أقطع طريق الصبر إليك وشفت عقبك يا خويا غصاص مرة إلك مو مرة صحت يا حسين مرت. أين أصحاب الحوائج ينادون أبا عبد الله الآن؟ سوية بعد مرة الكربلاء مو مرة صحت وانت ما ترد جوابي لي زينب هذه وانت ما ترد جوابي يا أمان لا تبرد لا تمسح دمعتك. واحدة للعراق واحدة لشعب العراق لجيش العراق لبلاد الإسلام والمسلمين أمان لحفظ مراجع الدين لقضاء الحوائج بسم الله الرحمن الرحيم. توجه للدعاء واللي تابعنا خلي هم يتوجه للدعاء الآن، لا تخلي بالك يمي ترى أنا ما لي قيمة، توجه لالله لالله أقسم لك بالزهراء أن الله يسمعك ويرى مقامك وإن شاء الله بقضي الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وسيدي ومولاي وربي، أنا عبدك الضعيف والمسكين المستكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بك، يدعو وأنت أمل الراجين، أنت نور المستوحشين، أنت ضياء المستبصرين، أنت أقدر القادرين، أنت أرحم الراحمين. أدعوك ربي وأقدم بين يديك دمعة بكيتها على الحسين، على الحسين. إلهي أنت أمرتنا ألا نرد سائلا يقف على بابنا، ونحن سائلوك في هذه الليلة، فهل يعقل أنك تردنا عن بابك؟ سوية أنا وياك بصوت واحد، يا كريم يا أعلى صوتك، يا رب. اسمعني اسمعني، أريدها من كل قلبك، أريدك ترفعها لإيدك إلى السماء. إيه، من اللي يعلم بحالك ناديه، حدثه بالضيم اللي بقلبك. يا عليم يا يا رب، من اللي يشوف ذنبك ويصبر عليك، بلك تستغفره. ناديه يا حليم يا يا الله يا رب. هاي الأخيرة عليك الحسين من كل قلبك بعلو صوتك. البعض يخجل ولا كأن ما دا أقول لدعي الله، ضج إلى الله. يا رحيم يا رحيم يا رحيم، عليك الحسين بعد مرة، رحيم يا رحيم يا اللهم فرج عن عراقنا الجريح وعن شعبه الكثير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم قدس أسرار فقهائنا، ارحم علماءنا، أدم ظل مراجعنا، أنصر حوزتنا وأعزها، فإن عزة المؤمنين من عزتها. اللهم اقض حاجة المحتاجين، لا سيما من أوصاني بالدعاء إخواني وأخواتي. اللهم شافي مرضاهم أجمعين بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم من أراد الذرية فاجعله قرير العين. اللهم تقبل من المؤسسين ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين، لا سيما الشهداء السعداء منهم وشهداء الإسلام وشهداء العراق. رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة وشهداء هذه المدينة وأمواتها معطرتان.